بسم الله ونقول صلي عطاها الرسول دور ع بنت الأصول تسعدك طول الزمان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي والدنيا فيها أحوال وانت اللي بتعرف بالحال غيرها السير يا خال هالسيرة منها تعبان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي هي بطول بالك واسمعني بقنيعك وبتقنعني بالعقل انت فهمني مش رايح تبقى ندمان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يابا يا خيي لما بتختار خلق دينه ما بتحتار تسندك لو شو ما صار يعمر بيتك بالإيمان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي هو أنا عايش عمري مدلل طلعاتي ما حد بيسأل إذا بتزوج بتبهدل وشوية عمر الإنسان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يابا الله حلال الزواج رحمة وسكن للأزواج والمسلم عقله سراج بزمن الفتن يا خلدان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي هو مسؤولية والتزامات جيب وودي وخد وهات ما بتخلص والله الطلبات ما بتعرف انت النزوان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي ولما تهونها بتهون بتلاقي من الله العون الزواج سنة الكون انت بتفكيرك غلطان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي صرنا بعصر الانفتاح وين البنات الملاح وحشمة وادب كله راح ما برجع كل اللي كان عمرك لاقيني بالساحة وسط الميدان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي